عليه ابن آدم المقيم به، حفظ الله الأحياء وحفظ الله الأموات، ولا أدري أين كنا. البيت برضه سليم. مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك؟ أمورك طيبة؟ ايش رايك؟ انا بقول لك ايوه معلم. الله أكبر. على هذا فقط احنا مش في شرط البخاري، ده الحديث ده مش في صحيح البخاري، ده خالص صحيح البخاري. البخاري كده في اي موضع في التاريخ قال هذا حديث صحيح ضعيف، جاء الترمذي وقال هذا حديث صحيح، ما رايك؟ انت بتقول بس اجل ما تقوليش بعد ما الا ما تجاوب، ما عايز عشان اجاوب، لا تجاوب اول بعدين نشوف اللي بعده. البخاري اعلم هتتبع منه. لا اله الا الله، يا اخي خلصنا من هذه ونيجي اللي بعدها ما تخافش. الجن الروح تنور الناس ما تخافش، الشهير ابو الدين انت الان اجل. طيب ابن باز قال قولا والشيخ محمد حسن قال قولا، هتاخد مطول منه. ليه؟ وابقى بس خلاص الاشكال اللي بعده يلا ها. شرط خير ما تكلمش، شرط البخاري ده صحيح مش خارج الصحيح. اختلفوا العلماء على قولين، والراجح ان شرط البخاري هذا خاص بالصحيح. الدليل على هذا ان الامام الترمذي يساله عن احاديث خارج الصحيح كما في العبر الكبير، وأقول هذا حديث صحيح. ولما تيجي توزن أساليبه كده ورجاله ما همش كرجال الصحيح جامع، وضحك أنا هنا مش هنا خلاص. أيوة خلاص تجيب حاجة لحاجة تانية، هو هذا اللي نقصده، هو ده الموضوع، هو أيوة جزاك الله، هو ده الموضوع. جبت جديد عشان واضح مختصر، اما واحد يعني يريد ان ياتي شيء جديد لا بس، اما يقول ان اقوله الله يعوضك. اذا مثل يا جماعه عشان صاحبنا معاش بس ما بنتكلمش اوقات ايه، لما اكون انا مهيئ نفسيا بتسالني ولا مش كده، اكون مضيق نفسيا او منزعج من حاجه اللي يسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وابن الصلاح قال من تفضل الله. انت كله خطا، شوف اللي بيتكلم ده وهي نفسيا ولا مزاحم؟ هيك لما الانسان هذا ممكن ماشي ممكن مزاحم تخلوه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وغيره جوزه وغيره ضر من هنا لما لم تسالنا ضر. طيب شكرا شكرا على خير هذا شكرا. وغيره غيره في الصلاة كالإمام النووي جوزه غير صحيح، وكذا التأخير من ضعيف كما تقدم لمن تمكن لمن تمكن وقويت مع الحكومة، وهو لمن له أهلية لمن عنده قوة في المخطب. وهو أي القول هذا الأبر أي أحسن والأرجح، هو الذي عليه عمل أبي الحديث المعاصر لنا ابن صلاح ومن بعده، فقد صححت الأحاديث لم ممكن هو الأبر ده تعود على النووي، ممكن تعود على القول نفسه، هو جواز فتح باب الاجتهاد التصحيح والتضعيف والتحسين، واضح؟ ممكن يعود على النووي إشارة إلى النووي، ممكن يعود على القول إشارة إلى القول، ضمير وهو يعود على القول، واضح؟ نعم. فقد صححوا أحاديث لم يشي من تقدمه فيها تصحيح كأبي الحسن بن قطان والحافظ بن غير الدين المقصي والحافظ شرف الدين الدنيا. أبو الحسن بن قطان ما يجاز له تصحيحات ما أحد نص عليه من قبل من أصحاب تم السادة عليه. كذلك الحافظ غير الدين المقصي المختار صحح أحاديث لم يسبقه فيها أحد، هل ده بعض الصلاح ولا كده أعجبهم رأي النووي؟ أعجبهم رأي النووي وهو الصواب ومالوا إليه وجنبه. نعم. والحالة شروط الدين الدنياطي والحالة الدنياطي بصف ده الدنياطي والحالة الدنياطي الدين السستي، ولم يزل ذلك دأبا من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم وكذلك المقدمون لا يقبل لا يقبل ذلك منه، وكذلك المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر ذلك عليهم. تحكم أي فإذا كان كذلك تحكم أيها المتأهل لذلك في الحديث المتأهل للبحث الذي استطيع ان يؤهل التصحيح والتفسير القضايا والنظر في الجرم، معرفه الجرم، افضل الجرم والتعديل، والوقوف على القواعد بعد الجرم والتعديل، ومعرفه مذاهب الائمه عن الجرم والتعديل. نعم. من الصلاه على ذلك ما فيه من القصايا في القديم والحديث هنا، اي فيما فوق التصحيح الحاكم بما له اتى النظر، اي الحكم الذي ادى اليه النظر واجتهادك من الصلحه او الحسنى او الضعف. ومعنى البيت ان غير الصلاح من الائمه جواز التصحيح. هو معنى البيت ايه من ناحيه الاجماليه؟ قول ايه؟ ان غير الصلاح من الائمه. معنى البيت اي اجمالا. أن غير من الصلاح من الأئمة جواز التصحيح وكذلك التفسير. زي إيه؟ النووي، ابن القطان، المقدس بن مختار، ضياء الدين المقدس، والمنذر بن أبي وعلم وجرة. وضحت؟ وكذلك التفسير والتضعيف لمن تأهل لذلك، وهذا القول هو الأرجح، فإذا أتى اجتهاده إلى التصحيح أو غيره فيما فرض التصحيحية. هذا هو الأرجح، صحيح؟ تحكم به. تصور لو احنا اتبعنا ابن الصلاح، هل نستطيع من يوم ابن الصلاح الى يومنا هذا كلنا نتكلم في حديث واحد؟ ولا كان الشيخ الالباني يستطيع ان يحكم ويتكلم؟ ولا كان قبل الشيخ الالباني احمد شاكر، الشيخ احمد شاكر يستطيع ان يتكلم ويحكم؟ وهل هم جرى؟ شوف اللي جاوب بعد الالباني كم واحد، واللي استفاد من الالباني كم واحد؟ وضحت؟ لا اله الا الله. حتى ورد قوله فيه مناكير ومضروع يمر، وقوله جريا على، وقوله وهو الأضر من زياداته. ولما سيرد على ابريق الأضر. نعم. ولما نسب بعضهم من حدثين من كان الى تسبب الغيظ وليس ذلك بصحيح، فانده بقوله ما سهل المسجد في كتابه بل شرطه فقط وقد وفى به. لا سهل البستي، هذا خطا من الصيف اصلا، بل البستي شرط من الاسلام، ابن حبان من اساس قاعدتين شرط في الاسلام في التعبير وقبول المجهول، التعبير مجهول. لا ما نافيا البيت في تعديل المجالين وتوثيق المجالين. لا ما سهل البستي، ما ايه؟ ما نافيا. ما نافيا، ما سهل البستي يعني ما تساهل. البستي من هو؟ محمد بن حبان البستي، في كتاب يقنى بأبي حاتم، في كتاب عند الصحيح، بل شرطه خف. طيب إذا كان شرطه خف هذا تساهل، فكيف يكون ما تساهل بقى؟ أنا عايز أفهم المسألة، مش راكبة في راسي أبدا. يقول ما سهل البستي من الكتاب بل شرطه خف، أما الشرط الخفيف هذا يدل على التساهل في الأصل. وابن حبان جمع بين المسألتين عن خط الرجل، تنظيم المجاهيل والتشدد في التجريح لو وقف على خطأ لراوي من الرواه. خطأ واحد من بين 100 صواب، بل هذا من جهتين اعتدال زعوف. ورحمة الله عليه، لو في زماننا اليوم كان الناس كلهم متحرين اسمعوا مني من هذا اللي احنا بنقول عليهم التسائل. ابو الحسن انت ضعف، وايضا عنده شيء من التاويل في الاسماء والصفات رحمه الله تعالى. نعم. ما نافية عيني شيء بطل زي ما صاحب الاسماء في الاسماء والصفات وليس عنده تأويل ولا تنشر ولا ندري من أين جاء في الجهة في البحر. لو كان مشايخ متكلمين ولو مشايخ من المتكلمين أثرت فيه هذه المشكلة. فالجالس جالس، أنت الجالس الحماسيين اللي بيفوروا لا يتفجروا، هتكون زيك الجالس المعتدلين هيكون زي بعض، الجالس بارك الله فيك المتساهلين هيكون زي بعض، الجالس المتشددين هيكون زي بعض. وابو الحسن الاشعري هو 40 سنة وهو صاحب ابا علي بن الله كان أبو علي الزبير متزوج بأم أبي القاسم الأشعري. أبو علي الزبير كبير من الاعتزال، ووضع الاعتزال من صغره الليس، وبعدين ترك الاعتزال ومشى مع أصحاب ابن كلاب وقال بالصفات السبع وأثبتها وأول ما سواها. وبعدين ترك المرحلة دي وجالس أصحاب الإمام أحمد، فألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الخوارج. جالس بمشكلة، أنت تخير الصلاة، تخير أمر الله، تخير أهل المنهج الصحيح القوي، منهج المطلق، لا في غلو ولا في جفاء، لا في إفراط ولا في تفريط، لا في زيادة جوز ولا في تقصير، كل سنة كله. اليوم الساحة الدعوية مليئة بأفكار ومناهج ولافتات دعوات، وأقبل عبد أبصر طريقه وأيقن الحق الذي كان عليه السلام. عليك بطريقة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه. من الذي مات؟ البني مات ولا حي؟ البلاز مات ولا حي؟ المعتمين مات ولا حي؟ الشيخ مقبل مات ولا حي؟ مصر يقول ناخد بقى طريقة الحياة زي الشباب الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، ونترك بقى الطريقة الأولى. فإن الحي لا تؤمن عليه. طيب فلما سأل المسلم من الذي قال؟ مش كل هذه المسألة ما قررت السؤال. أنا سألت من دون الله. مش من دون الله. عدم الله. الله يسأل في الله كما كما كما. بلاش رصيد الرحمة. رسالة قصيرة. أسماس. أسماك. أخذ نصر. ما لا بد في يوم ناخذ حاجة استفيد حاجة، مش لازم دايما دايما المصطلح الغريب. الأمور التربوية عندي قدرها الله. ما ماشية فهلا أي مساهمة للإمام مشعل محمد بن زكريا المصري وضم الأسكون نسبة إلى بلد الباكستان في تصميم إيه بقى؟ البلد التصحيح في التصحيح التاريخي الانواع والتفاصيل في الانواع والتفاصيل على طريقه في المتكلمين على طريقه الثاني. وبعدين جاء ابن بلبان ورتب الكتاب على ايه الابواب والمواضيع ظهر ولا ما ظهر. يلا بسم الله. خلافا لمن حكم عليه بذلك بل شرطه اي المسلم خف بسنه الماضي اي قل بخلاف شرط غيره من الائمه وقد وفى المسلم به اي وقد وفى وقد وفى المسلم وفى صح وقد وفى المسلم به اي ما اشترطه وغايته انه سمي الحق وفى لكن لماذا الشرط الذي من مساهمه وفى فيه نعم. وغايته انه يسمي الحسن صحيحا وذلك ان يؤمن به كتابه المذكور ما كان راويه صفه غير مدلل سمع من شيخه وسمع منه الاخذ عنه ولا يكون هناك ارسال ولا قطاع ولا انقطاع واذا لم يكن في الراوي جر ولا تعديل وكل من شيخه. شرط يقول ايه ارجع ثاني وذلك ان يخرج من كتابه وذلك ان يخرج في كتابه المذكور ما كان راويه صفه غير مدلل ثقه غير مدلل صفة غير مدلل سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ولا انقطاع وإذا لم يكن في الراوي جوف ولا تعديل وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله ولذا ربما اعترض عليه كذلك من لم يعرف حاله ولا اعترض ولا اعتراض عليه إلا من شرط الإشغال بخلاف الحاكم إن شرط أن يكون عنده هو يقول ولا اعتراض عليه إلا من شرط الإصلاح. طيب وصف اشترط هذا الصلاح والصلاح هذا لكن هذا نحطه فين تصنف أين في المعتدلين أو في المتساهلين أو في المتشددين أين نضع المتساهلين؟ نعم ماذا بجديد بما سنت ماذا بجديد رغم هذا كله والشارح أيضا ينبغي كان ينبغي أن يتعقبه في هذا ما لا أتعقبه بخلاف الحاكم إذا شرط أن يخرج عنه الوادي فرج المسلم الشيطان في كتاب أيهما اجتمع أو انفرد ثم يخرج هذا الشرط فابتغى الاعتراض عليه لكنكم هذا البيت من زيادته ثم الحاكم أيضا متساهل معنى عندنا ثلاثة متساهلون وأشدهم تساهلا أبو خزيمة وعن تلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم أشدهم تساهلا هو الحاكم أقل منه ابن حبان وأقل منه ابن خزيمة عرفناها تتمة هذا البيت تتمة هذا البيت من قيادته ثم تكلم على المستخرج على الصحيحين بقوله قد تقعدوا على اسمك أحسن كم بيتا أخذنا يا أخانا عبد الله بيتين ما هما؟ ما هما البيتان؟ اقرأهما لو ما عندك؟ غير الجوازة وراء الأبط تحكم هنا هنا له سنة اللي بعده ما سمع المفتي في كتابه بل شعبه وقد وفى به وقد وفى به أحسن الآن نقف درس البيت السوري وأعطونا درس الإقرار